إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم بعد أيها المسلمون سبق أن بينا في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى كتب الأرزاق على العباد كما كتب الآجال وأن هذا عنده قبل أن يخلق الخلائق وعقيدة المسلم في الله تبارك وتعالى تقتضي منه أن يؤمن بهذا الأصل الذي هو ركن من أركان الإيمان لا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بالقضاء والقدر حتى يؤمن بالقدر كله كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره وشره لأن الخلق خلقه جل وعلا خلق الله تبارك وتعالى الخلائق كلها خلق الشر كما خلق الخير خلافا لما يعتقده بعض أصحاب الفرق الضالة المنحرفة قد يستشكل على كثير من الناس كون الله تبارك وتعالى قد كتب آجالهم وأرزاقهم وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فما معنى هذا الحديث ما دامت الأرزاق والآجال قد ضربت وهي عند الله تبارك وتعالى مكتوبة محفوظة قبل أن يخلق الله جل وعلا الخلق وهذا قد يستشكل على كثير من الناس وقد يكون مدخلا من مداخل الملبسين والمشككين في عقيدة المسلمين الذين دأبهم بالليل والنهار محاولة صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وصرفهم عن العقيدة السليمة التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الكرام وتلقاها من بعدهم من خيرة هذه الأمة بعد نبيها من التابعين وكذلك الخيرين من بعدهم إلى قيام الساعة ممن هو على إيمانهم وعلى عقيدتهم نسأله جل في علاه ألا يميتنا إلا على هذه العقيدة وأن يجعلنا من الدعاة إليها إنه سميع مجيب فهذا جوابه أن نعلم أن الآجال والأرزاق على نوعين كما بين هذا أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة نوع جرى به القلم وكتب في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل ونوع آخر هو الذي أعلم الله تبارك وتعالى به ملائكته وهذا النوع هو الذي يقرأ عليه التغيير والتبديل قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى والأجل أجلان أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد هذا الأجل المقيد الله تبارك وتعالى يأمر فيه الملك أن يكتب لعبده أجلا فإن وصل رحمه يأمر الله الملك كذلك أن يزيد له في أجله وأن يزيد له في رزقه والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا وهذا معنى قولنا قبل أنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى والله جل وعلا في هذا الأمر الذي كان غيبا لا يعلمه إلا هو أطلع عليه ذلك الملك أطلع عليه الملك الذي يكتب ذلك فيه والعبد في رحم أمه وأطلع عليه الملك الذي يؤمر بالزيادة في الأجل والرزق بسبب ذلك العمل الصالح وبسبب تلك القربة التي تقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه في صلة رحمه هذا معنى هذا الحديث العظيم والذي يدل عليه قول رب العالمين تبارك وتعالى على لسان نبي من أنبيائه نوح عليه السلام حيث قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي أن الله تبارك وتعالى سيزيد لكم في أعمالكم ويطيل من آجالكم بسبب الصالح من أعمالكم من مثل هذا العمل الصالح الذي أمر به رب العزة والجلال وجعل ضده كبيرة من الكبائر ألا وهي قطيعة الرحم. وما أدراك ما قطيعة الرحم؟ هذا الأصل هو الذي دل عليه كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله تبارك وتعالى من الآجال ويبدل شيئا منها بمشيئته تبارك وتعالى بسبب ما قد يفعله هذا العبد، ويثبت من ذلك ما شاء كذلك. ثم قال: وعنده أم الكتاب. هذا الذي هو اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ما فيه من هذه المقادير والآجال إلا رب العزة والجلال. يستشكل بعض الناس كذلك في هذا الباب، أي في ركن الإيمان بالقدر، وهذا بسبب تلبيس الملبسين وتشكيك المشككين بعقيدة المسلمين أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخير دون الشر. ويزعم هؤلاء أن هذا من تمام حسن الظن بالله عز وجل ومن كمال تنزيهه تبارك وتعالى، وهذا إنما هو قادح في صفة من صفاته. ولهذا كان القدرية مجوس هذه الأمة كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن عقيدة المجوس مبنية على هذا الأصل الفاسد أن الله أن للكون إلهين: إله للخير وإله للشر، أي أنهم جعلوا خلق الله تبارك وتعالى أو حصروا خلق الله عز وجل في نوع واحد فقط، وهم ينظرون ويوقنون أن مع هذا الخلق هو خلق الذي نعتقد أنه شر، إلا أن العقيدة الصحيحة في هذا الباب أن الكل خلقه تبارك وتعالى خالق الخير والشر، إلا أن ما ينبغي علينا أن نعتقد في هذا الباب أن الله عز وجل ما خلق شرا محضا، أي لا خير فيه ولا منفعة ولا حكمة البتة. خلق الله عز وجل، وهذا من رحمته، خلق الله عز وجل خلقا جعل فيه ذلك الشر، إلا أن هذا الخلق فيه من المنفعة وفيه من الخير وفيه من الحكمة الله تبارك وتعالى به عليم. من أعظم هذا الشر خلق الله تبارك وتعالى لإبليس الذي أعماله شر والذي سعيه شر، إلا أن في خلقه حكمة بالغة ومنفعة للعباد إن أن الله عز وجل جعل في خلقه امتحانا عظيما وابتلاء لخلقه ليميز الخبيث من الطيب ليجاهد من يجاهد من عباده الخيرة البررة هذا اللعين الذي هو عدو رب العالمين تبارك وتعالى. وفي هذا حكمة بالغة يكون بعده تمحيص الذي يكون بعده كذلك تشريف ورفع للمقامات والدرجات لمن قاومه وابتعد عن شره وما سار على طريقه ونهجه وللمخذولين الذين صاروا على ما وسوس به إليهم واتبعوه وأطاعوه وصدهم بذلك عن سبيل رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه شبهة مردودة على أصحابها. ربنا جل وعلا الذي قدر القضاء الذي قدر المقادير كلها هو الذي خلق الخلق كله خيره وشره. يحتج كذلك بعض هؤلاء على مسألة كثيرا ما تتردد على ألسنة الناس، وهذا لأن غالبهم بعيد عن العلم الشرعي، بعيد عن مجالسة أهل العلم التي بها يرفع المرء الجهل عن نفسه. هذا الجهل الذي خطره على الناس جسيم، الذي يبعد الناس عن رب العالمين تبارك وتعالى ويوقعهم في هذه الضلالات ويسقطهم في مضلات الفتن. وما أدراك ما مضلات الفتن؟ يحتج بعضهم على القدر في باب المعايب، أي عند وقوعه في الذنب والمعصية، يقول هذا شيء يحتج بهذا ويعتذر، هذا شيء قدره الله علي، أي كأنه يرفع اللوم عن نفسه ويصف بهذا ربه تبارك وتعالى. أيجعل الدائم إنما تقع على من قدر عليه هذا الأمر. تعالى الله تبارك وتعالى عما يعتقده هؤلاء علوا كبيرا. حقا إن الله جل وعلا قد قدر المقادير كلها وكل ميسر لما خلق له كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي على المسلم الذي آمن بأركان الإيمان التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعلم أنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر في باب المعايب، إنما يحتج بالقدر في باب المصائب فقط، أي إذا حلت بك المصيبة أو وقعت عليك قلت مؤمنا محتسبا قدر الله وما شاء فعل. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل بالصبر على القدر في باب المصائب، وله أن يقول هذا ما قدره الله علي، بل يجب عليه أن يعتقد ذلك وأن يقول ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الإيمان وهذه العقيدة التي تسلي قلوب المؤمنين وتزيد من إيمانهم برب العالمين تبارك وتعالى، يلجؤون إلى الله جل وعلا في حال السراء وفي حال الضراء، يعرفون الله تبارك وتعالى في حال الشدة وفي حال الرخاء. هذا هو المؤمن الحق. إلا أن بعضهم يورد على الناس بعض الشبهات في هذا الباب من مثل إيراد حديث محاجة موسى عليه السلام لآدم عليه السلام، أن موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن يريه آدم عليه السلام، فلما استجاب الله لسؤاله ولاقى بينه وبين نبيه قال: أنت أبونا آدم، أنت الذي أخرجتنا، وفي رواية أحرمتنا من الجنة. قال: نعم، أي آدم عليه السلام. ثم قال له: أنت موسى الذي كلمه الله تبارك وتعالى من غير حجاب، أنت الذي أنزل عليه التوراة. قال: نعم. قال: كيف تسألني عن شيء الله تبارك وتعالى أنزله في الكتاب الذي أنزله عليه قبل أن يخلقنا جميعا؟ فحاج قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاج آدم موسى عليه السلام، أي كانت حجته أقوى وأبلغ. قال أهل العلم: الاحتجاج هنا يعني ليس في هذا دليل على أنه يجوز الاحتجاج في القدر في المعايب، أي عند الذنوب والمعاصي. قالوا: لأن الاحتجاج هنا ليس الاحتجاج بالقدر من آدم عليه السلام ليس على ذنبه، أو حتى من موسى عليه السلام ليس عن الذنب، بل عن المصيبة التي كانت بسبب هذا الذنب، لأن آدم بعد ذلك قد تاب إلى الله وأناب ورجع إليه، والله تبارك وتعالى تاب عليه، فهذا الفعل كله مصيبة من أعظم المصائب. ولهذا لا يحتج بهذا على الذنب، إنما على المصيبة. قاله ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هذا أصل الإيمان بالقدر خيره وشره، في بيان بعض ما تعلق من معانيه وأصوله، ورد لبعض الشبهات التي يوردها أصحاب الشبهات من الذين يريدون تشكيك المسلمين في عقيدتهم ودينهم. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين وعلى هذه العقيدة التي ارتضاها الله جل وعلا لنا، والتي ترك عليها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام والأمة من بعدهم. نسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق المبين، وأن ينصر إخواننا المسلمين على أعدائهم أعداء الدين والملة، أن ينصر أهل السنة في اليمن والعراق وفي غيرها من بلاد الإسلام، أن ينصرهم على أعدائهم من اليهود والنصارى ومن المجوس وأتباعهم وأضرابهم، إنه سميع مجيب. كما نسأله أن يحفظ بلدنا هذا، وأن يجعله بلدا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يعينهم عليه. كما نسأله جل وعلا أن يجزي ولاة الأمر فينا على موقفهم الأخير من التنديد لأولئك الشيعة الروافض على خبيث صنيعهم بالسفارة السعودية. كما نسأله جل وعلا أن يكون هذا الموقف الدائم إزاء هؤلاء الذين والله الذي لا إله غيره لا يحبون لنا الخير ولا الصلاح. قاتلهم الله وعصم المسلمين من شرهم وكيدهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.